يقول إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك. راتبها لها، النفقة عليه، النفقة على الزوج. نعم. وإذا اصطلح أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإذا فالنفقة على الزوج ومالها لها سواء راتب ولا غير راتب. الله يقول جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء فكلوا هنيئا مريئا، إن طرت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما، يعني سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما، فالمسلمون على شروطه. أما إن كان مشروط عليه الزواج، مشروط عليها أنها في عملها موظفة أو مدرسة قد التزم بالشرط، فراتبها لها، معاشها لها، إلا إذا سمحت بشيء عن طيب نفسه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.